Thank you. وجعلنا الليل وإلا Oh. Thank you. أأنتم أشهد خيراً أن لا أشهد خيراً أن السماء Oh, my God. اقرأ ربك بالأكرم Oh, صدق الله.